ويكشف عن اسره اي تزيان يقوم الاقوى الى اقوى وشهائر الهدى والاقوى ان يحمل الهدى في الارض يطوف الارض الا مكه والمدينه فانه لا يدخلهما لان الله يحرسهما بالملائكه فلا يدخل مكه والمدينه وما عداها من البلاد فانه يطوفها لاجل الفتنه والتضليل ولكن من كان من اهل الشقاء في مكه او المدينه فانه يخرج اليه والعياذ بالله من كان من اهل الشقاء والنفاق فانه لا تنفعه مكه والمدينه يخرج اليه والعياذ بالله نعم.